بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فنواصل في شرح متن البناء في الصرف، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني، وهو ما زيد فيه حرفان. لا زال رحمه الله تعالى يتكلم ويحدثنا حول الفعل الثلاثي المزيد. وتقدم معنا أن الفعل الثلاثي المزيد على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الرباعي، وقد تقدم معنا، وبقي لنا نوعان. هنا شرع في بيان النوع الثاني. قال: وهو ما زيد فيه حرفان، أي هو الفعل الثلاثي الذي زيد فيه حرفان. هو فعل زيد فيه حرفان، أصله على ثلاثة أحرف كما تقدم معنا، وقد وقعت فيه زيادة من وقع فيه زيادة حرفين، فصار ماذا؟ فصار خماسيا. وهو خمسة أبواب، أي هو أبوابه خمسة. طبعا نحن هنا في بيان ماذا؟ في بيان الأبواب الاثني عشر التي ذكرها. فقد ذكر أن الأبواب المزيدة على الثلاثي هي 12 بابا، أخذنا ثلاثة أبواب في الرباعي، والآن سنأخذ خمسة أبواب في الخماسي. وطبعا خمسة أبواب كما قال الناظم، جمعها صاحب نظم المقصود بقوله: واقصص خماسيا بذي الأوزان، فبدوا كالكسر والثاني افتعل فعل كذا تفعل نحو تعلم وزد وزد تفاعل. ففي هذين البيتين جمع صاحب نظم المقصود أوزان الخماسي، وهي خمسة أوزان كما قال المصنف، خمسة أبواب. الباب الأول: انفعل ينفعل انفعال موزونه انكسر ينكسر انكسارا. نلاحظ في هذا الباب الأول وفي هذا الوزن الأول أنه مبدوء بهمزة، الوصل. فقال: انفعل. انفعل الفاء أصل والعين أصل واللام أصل، هذا واضح وبين كما ذكرنا سابقا أن الأصول هي الفاء والعين واللام، ويزاد عليها حرف أو حرفان كما في الخماس هنا. فالزيادة هنا كما هو واضح بهمزة ماذا؟ بهمزة الوصل وبالنون. وهمزة هذه الهمزة هي همزة ماذا؟ هي همزة وصل، همزة وصل. وكل همزة في الفعل في فعل خماسي فهي همزة وصل. تقدم معنا في الدرس الماضي في الرباعي أفعل، قلنا هي همزة ماذا؟ هي همزة قطع. أفعل أكرم، أخرج أقسم إلى آخره، فهذه همزة قطع. أما الهمزة التي يبدأ بها في الخماسي فهي همزة ماذا؟ هي همزة وصل. والسداسي كما سيأتي معنا قريبا بإذن الله تعالى لا يبدأ إلا بهمزة ماذا؟ إلا بهمزة وصل. الخماسي قد يبدأ بهمزة وصل كما في انفعل وفي افتعل، وقد يبدأ بغير همزة الوصل كما في تفعل، وهذا يأتي قريبا بإذن الله تعالى. أما السداسي فلا بد أن يبدأ أو أن نبتدئه بماذا؟ بهمزة الوصل. وهمزة الوصل مكسورة، الأصل فيها أنها تكسر. وطبعا همزة الوصل تقع في مواضع مذكورة طبعا في علم الصرف، أيضا هذا مما يدخل في علم الصرف. طبعا توجد في الأفعال وتوجد في بعض الأسماء المسموعة كاسم واستل، وتوجد طبعا في إلى آخره. فالأصل أنها مكسورة، لذلك طبعا تبدأ هذه الأفعال التي هي مبدوءة، الأفعال المزيدة المبدوءة بهمزة الوصل فإنها تكون مكسورة في أولها. لذلك الناظم قال: وسكن ضمير رفع حرك وبدو معلوم بفتح سلك، إلا الخماسي والسداسي فكسرا إن بدأ بهمز وصل كامتحن. امتحن تقول امتحن، فهمزة الوصل إذن همزة الوصل مكسورة. انفعل ينفعل ينفعل، هذا هو المضارع ينفعل، فمضارعه واضح. مضارعه مفتوح، حرف المضارعة مفتوح، وكما تقدم معنا أن أحرف المضارعة مفتوحة في الثلاثي المجرد، وكذلك في الخماسي وفي السداسي، أي في الخماسي في الثلاثي المزيد بحرفين، أو في الرباعي المزيد بحرف، أو في الثلاثي وفي السداسي أي في الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، أو في الرباعي المزيد بحرفين. ففي كل هذه الأحوال حروف أو أحرف المضارعة تكون مفتوحة، في طبعا في المضارع نتكلم هنا، إلا الرباعي. الرباعي تقدم معنا أكرم يكرم، دحرج يدحرج، ذلك الناظم قال مضارعا سم بحروف نأتي حيث لمشهور المعاني تأتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب، إلا الرباعي غير ضم مجتنب. فالرباعي ماذا؟ فالرباعي يضم كما تقدم معنا، أحرف المضارعة تضم فيه. نعم، انفعالا هو المصدر. هناك قاعدة في مصادر الفعل المبدوء بهمزة الوصل، كما قال ابن مالك بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخيرة تلا. فبناء المصدر من كل فعل مبدوء بهمزة الوصل، سواء كان خماسيا كما في انفعل، أو كان سداسيا كما في استفعل استخرج. نعم، فهذا طبعا يعني يكسر ثالثه. إذا كان نقول انفعال الفاء مكسورة، يكسر ثالثه مع مد الحرف الذي يتلوه الأخير، وهو اللام مثلا من انطلق، والراء من استخرج، فنقول انطلاق، انفعال، استخراج. نعم، طبعا المراد بمده هو إشباع فتحه. فإذن هنا هذا واضح، فنقول انفعل ينفعل انفعالا، انفعل ينفعل انفعالا، انطلق ينطلق انطلاقا. فطبعا الانفعال هذا مصدر مقيس، وكما قلنا أن الأفعال المزيدة أن مصادر الأفعال المزيدة كلها مقيسة كما تقدم معنا، ومصدر أتى على ضربين ميمي وغيره على قسمين من ذي الثلاث، فالزم الذي سمع وما عداه فالقياس تتبع، القياس فاتبع. نعم، قالوا علامته طبعا موزونه واضح، انكسر ينكسر انكسار، انكسر مصله طبعا كسر، الكاف أصل والسين أصل والراء أصل. قالوا علامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، بزيادة الهمزة، وهذه همزة الوصل كما تقدم معنا، وهي مكسورة، والنون وبزيادة النون في أوله، النون من حروف سألتمونيها، واضح، النون من حروف سألتمونيها. وبناؤه للمطاوعة، وبناء هذا الأصل في أنه ماذا؟ للمطاوعة، بناؤه للمطاوعة. طبعا هنا شرع في ذكر ما يتعلق بالمعنى. نعم، كما قال الناظم طواع الانفعال حتما فعل، تقول قد فصلته فانفصل، كسرت الزجاجة فانكسر، وهذا هو طبعا الذي مثل به. فهذا طبعا بناؤه يكون للمطاوعة، ثم فسر معنى المطاوعة. طبعا بناؤه لمطاوعة ماذا؟ فعل، لمطاوعة فعل. طبعا إذا قلنا هنا للمطاوعة فإنه ماذا؟ فإنه ينقص عن الأصل بماذا؟ ينقص عنه إذا كان متعديا لمفعول، فيصير ماذا؟ فيصير لازما. لذلك أنت تقول كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت الزجاجة هنا عندنا مفعول به وهو الزجاج، ثم قلت فانكسر انكسر الزجاج، فصار المفعول به ماذا؟ فاعلا، فصار المفعول به فاعلا. هنا قال ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، حصول أثر الشيء، وهو طبعا هنا كسر الزجاج، عن تعلق الفعل المتعدي، الفعل عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله. كسرت الزجاجة، الفاعل في كسرت هو التاء وهو المتكلم. نعم، يعني أنا كسرت الزجاجة، الزجاجة مفعول به، وهذا أثر هذا الكسر قد تعلق بماذا؟ قد تعلق بهذا الزجاج، فتقول فانكسر ذلك الزجاج، يعني انكسر الزجاج، فصار هنا ماذا؟ صار المفعول به فاعلا في انفعل. لذلك قال بعد ذلك وفسر فإن انكسار الزجاج أثر حصل، فإن انكسار الزجاج أثر حصل ووقع عن تعلق الكسر، عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، لأن ك كسر، ولأن الكسر لابد فيه من التعدي، لابد فيه من التعدي إلى المفعول، فحصل هذا الأثر. ماذا حصل هذا الأثر في ماذا؟ في هذا المفعول، وهو هنا الزجاج. فلما بنيت منهم فعلا صار ماذا؟ صار المفعول به فاعلا، صار المفعول به فاعلا. وطبعا له طبعا يعني معان أخرى، قالوا أيضا يطاوع الإفعال، يطاوع الإفعال كما أنه يطاوع فعل، فصلت فانفصل وكسرت فانكسر، فإنه يطاوع الإفعال، أزعجته فانزعج، ولكن هذا نادر، وهذا نادر، أزعجته فانزعج. نعم. ثم قال الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا. الباب الثاني من الأبواب، من الأبواب الخمسة للفعل الخماسي المزيد، للفعل الخماسي وهو الثلاثي المزيد بحرفين، افتعل. قال افتعل يفتعل افتعالا، هذا هو الباب الثاني. إذن هو هنا أيضا مبدوء بهمزة وصل، وكما ذكرت سابقا أن الفعل الخماسي قد يبدأ بهمزة الوصل، كما في انفعل، وكما في افتعل، وكما في فعل، سيأتي قريبا بإذن الله تعالى، لكن هذا ليس شرطا. أما السداسي فلابد أن يبدأ بماذا؟ بهمزة الوصل. افتعل يفتعل، كذلك هنا طبعا ما قبل الأخير مكسور، هنا يفتعل، يفتعل في المضارع، هذا مقيس طبعا ما كان يعني من مضارع الفعل الذي لا يبدأ بالتاء، فإنه يكسر ما قبل آخره. إن فعل ينفعل، فالعين مكسورة، يفتعل فالعين مكسورة، أكرم يكرم يفعل فالعين مكسورة، كذب يكذب، فعل يفعل، العين مكسورة، ما قبل الآخر مكسور، باستثناء ما كان مبدوءا بالتاء كما في تفعل، وهذا سيأتي قريبا بإذن الله تعالى، أنه أن ما قبل الآخر يفتح. افتعل يفتعل افتعالا، هذا هو المصدر كما تقدم معنا، مثل الانفعال، مثل الانفعال. افتعال هو هنا أيضا مقيس، همزة الوصل مكسورة، وهنا ثالثه مكسور أيضا مثل الانفعال، وما قبل الأخير طبعا هناك عندنا مد، يعني الافتعال طبعا ما قبل الأخير هناك مد. موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، أصله جمع، الجيم أصل والميم أصل والعين أصل، وهنا طبعا بزيادة ماذا؟ بزيادة همزة الوصل والتاء كما هو واضح، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة، وهي طبعا كما قلنا همزة وصل في أوله. طبعا همزة الوصل لا تزاد إلا في الأول، هذا واضح، همزة الوصل لا تزاد إلا في الأول. والتاء بين الفاء والعين، هذه التاء التي بين ماذا؟ بين الفاء والعين، بين فاء الفعل وبين عينه، هي تاء مزيدة، وهي من حروف سألتمونيها. اجتمع أصلها جمع، فقلنا اجتمع، فالهمزة زائدة والتاء زائدة. وبناؤه للمطاوعة، هنا أيضا يبنى للمطاوعة، تقول جمعت كما قال هنا جمعت الإبل، فاجتمعت الإبل، فاجتمع ذلك الإبل، فهنا طاوع فعل. لذلك قال الناظم والافتعال غالبا مطاوع، فالاجتماع بعد جمع واقع، والافتعال غالبا مطاوع، فالاجتماع بعد جمع واقع. طبعا قد يؤتى أيضا به، يأتي بمعنى بمعنى تفاعل، يشتركون بمعنى تشارك. نعم، افتعل هنا اشترك بمعنى تشارك، وقد يأتي أيضا للاتخاذ، اشتوى. افتعل بمعنى أخذ المرء لنفسه الشواء، كما قال الناظم قد أتى للاتخاذ كاشتوى، أي أخذ المرء لنفسه الشواء. نعم. ثم قال بعد ذلك الباب الثالث افعل لا يفعل، نعم افعلالا، هذا هو الوزن الثالث من الأوزان، من أوزان الخماسي الخمسة، بعد انفعل وافتعل عندنا هنا ماذا؟ عندنا افعل، عندنا افعل، هو أيضا هنا مبدوء بهمزة وصل، وفقط هذه هي الثلاثة من الخماسي التي تبدأ بهمزة الوصل، انفعل وافتعل وافعل، انفعل وافتعل وافعل، هي أفعال خماسية مزيدة، أي ثلاثية مزيدة بحرفين، تبدأ بهمزة ماذا؟ بهمزة وصل مكسورة. افعل يفعل افعلالا، افعل يفعل افعلالا، موزونه احمر يحمر احمرارا، الافعلال هو ماذا؟ هو المصدر، ويحمر ويفعل هو ماذا؟ هو المضارع، وأوله مفتوح، هذا واضح لأنه خماسي. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، هذا كلام مكرر واضح، بزيادة الهمزة في أوله وهي همزة وصل كما قلنا، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، من جنس لام فعله في آخره. وقلت سابقا أن في أن الميزان الصرفي أن الفعل إذا تكرر حرف من جنسه فإنه في الميزان الصرفي أيضا يكرر ذلك الأصل، مثل في فعل كذب قلنا وزنه فعل، فقمنا بتضعيف وتشديد العين لأن الذال قد تكررت والذال أصل، كما في إحمر أصل إحمر حمر من باب فعل. فهنا طبعا لما قلنا إحمر كررنا الراء وهو أصل، ولا بد إذن في الميزان الصرفي أن نكرر ماذا؟ أن نكرر اللام، فنقول وزن إحمر افعل، وزن إحمر افعل. قال وحرف آخر من جنس لام، حرف آخر آخر ممنوع من الصرف، لذلك هنا طبعا هو نعت لحرف وهو طبعا ممنوع من الصرف وهو مجرور بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، من جنس لام فعله في آخره، طبعا في الآخر. هل المزيد الأول أو الثاني؟ خلاف بين العلماء ولا فائدة من هذا الخلاف. وبناؤه لمبالغة اللازم، بناء هذا المعنى طبعا هذا هنا أن يبينه طبعا هنا طبعا ما هو المعنى الذي يأتي، يعني يأتي له افعل. طبعا هنا قال وبناؤه لمبالغة اللازم، ولا يكون إلا لازما، لا يكون إلا لازما، وهي يفيد المبالغة في لزوم الفعل لفاعله، يفيد المبالغة في لزوم الفعل لفاعله. فهنا احمر زيد أو احمر وجه زيد، احمر وجه زيد، فهنا يفيد ماذا؟ يفيد المبالغة في احمرار وجهه، يفيد بخلاف حمرة، حمرة يعني هنا نعم فيه حمرة لكنها قليلة بالنسبة لماذا؟ للإحمرار، وبالنسبة للإحمرة. وقيل يأتي للألوان والعيوب، نعم وهذا هو الأصل فيه أنه يأتي للألوان وللعيوب، وقيل يأتي للألوان والعيوب، لذلك أحمر وعور واصفر واسود إلى غير ذلك. وسيأتي معنا إفعال، وسيأتي معنا هناك وزن هو إفعال وهو من السداسي من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. قال مثال الألوان نحو أحمر زيد، لذلك هنا فعل ماضي مبني على الفتح وزيد هو الفاعل فهو لازم ولا يكون متعديا. ومثال العيوب اعور زيد، هذا أيضا واضح وهو عيب، أصل عاور زيد فلما من باب فعل قلنا عور زيد، والزيادة في المبنى تدل على ماذا؟ على الزيادة في المعنى كما هو معلوم، وهنا طبعا بزيادة حرفين بهمزة الوصل وبماذا؟ وبراء زائدة وهي لام في الميزان الصرفي. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الوزن الرابع، فقال الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا موزونه تكلم يتكلم تكلما. الباب الرابع هو تفعل، وتفعل هنا المزيد فيه تاء، هنا طبعا المزيد ليس همزة وصل كما في الأوزان الثلاثة الماضية، إنما هنا طبعا بزيادة التاء وبزيادة عين من جنس العين الموجودة في الأصل. تفعل طبعا هنا التاء مفتوحة، هذا واضح طبعا كما قلنا ذكرت سابقا أن الأصل في الماضي أنه ماذا؟ أنه مفتوح إلا إذا كان مبدوعا بهمزة وصل فإنه يكسر كما في انفعل وكما سيأتي في الأفعال السداسية. أما الثلاثي المجرد فكله طبعا يبدأ بماذا؟ يبدأ بمفتوح بفتحه إذا كان في الماضي وإذا كان مبنيا للمعلوم، أما إذا بني للمجهول وبني للنائب وبني لما لم يسمى فاعله فإنه يضم أوله كما هو واضح في ضربة. مضارعه يتفعل بفتح حرف المضارعة لأنه خماسي وهذا واضح أيضا، لكن هنا نلاحظ طبعا أن ما قبل الأخير ماذا يفتح، وأن ما قبل الأخير يفتح، وهذه قاعدة، كل فعل مزيد بدأ بتاء فإنه في حال المضارع حين تبنيه للمضارع فإنما قبل الأخير يفتح، لذلك صاحب نظم المقصود قال وما قبيل الآخر اكسر أبدا من الذي على ثلاثة عدا، فيما عدا ما جاء من تفعل كالآتي من تفاعل أو تفعلل، فمثل تفعل تقول يتفعل، ومثل تفاعل هذا سيأتي قريبا بإذن الله تعالى تقول يتفاعل، ومثل تفعلل مثل تدحرج تقول يتدحرج، فما قبل الأخير هنا ماذا؟ وما قبل الأخير هنا مفتوح، لذلك قال الناظم فيما عدا ما جاء من تفاعل كالآتي من تفاعل وتفاعل، فهذه ليست مكسورة ما قبل الأخير بل هي مفتوحة، بل هي مفتوحة، لذلك هنا نقول يتفاعل يتكلم تفاعلا، هذا هو المصدر، هذا هو المصدر، فالمصدر هنا مقيس من باب تفاعل. ونعم هنا كل فعل كما قال ابن مالك واضممه من فعل التازيد أوله واكسره سابق حرف يقبل العلل كما قال في لميته، الفعل إذا كان في أوله تاء مزيدة فإنه يضم ما قبل الأخير، لذلك نقول تفاعل تفاعل تكلم، فما قبل الأخير ماذا يضم؟ يضم ما قبل الأخير، لذلك نقول تغافل تغافلا وتكلم تكلما وتدحرج تدحرجا، إلا إذا كان ماذا؟ إذا زيدت التاء في أوله وهو معتل، وهو معتل مثاله يعني كان معتل اللام، كان معتل اللام مثاله تسلق وتولى، نقول في مصدر تسلق تسلقيا بكسر القاف وتولى توليا بكسر اللام، إذن فضم ما قبل الأخير في مصدر المبدوء بالتاء المزيدة هذا في حال كانت لامه صحيحة، أما إذا كانت لامه معتلة فإنه لابد من ماذا؟ لابد من كسر ما قبل الأخير في المصدر، فنقول تسلق تسلقيا وتولى تولي. على كل إذن فالتفاعل هو المصدر المقيس لتفاعل، موزونه تكلم يتكلم تكلما وهذا واضح، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله، التاء من حروف سألتمونيها وهو حرف من أحرف الزيادة، وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين، نعم تكلم تفعل، فالعين هنا ماذا؟ اللام هنا في تكلم توافق العين ماذا في الوزن تفعل، فهنا لابد ماذا؟ لابد من يعني زيادة حرف من جنس ماذا؟ من جنس ذلك الحرف الأصلي، وبناؤه للتكلف، نعم يؤتى بالتفاعل للتكلف، تشجع تكلف الشجاعة مثلا، إذاك قال ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، ومعنى التكلف فسر هنا معنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، أي الشيء الذي تطلبه وتبغيه فإنك تحصله يعني بشيء من الكلفة والمعاناة والمشقة فيحصل لك بالتدرج، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، تعلمت العلم تعلمت فعل ماضي مبني على الفتح ومنع من ظهور الفتح، طبعا هنا سكن آخر الفعل الماضي لأن الفاعل طبعا مع الفعل هو كالكلمة الواحدة، لذلك هنا طبعا العرب يكرهون أو يكره العرب أن يأتوا بأربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ولذلك سكن آخر الفعل الماضي لأجل الفاعل، هنا طبعا هنا الإعراب هو البناء هنا تقديري، البناء تقديري، والتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والعلم هو المفعول مفعول به تعلمت العلم، وطبعا له طبعا هذا كما قلنا التكلف كما قال الناظم، وتارة يجيء للتكلف نحو تشجعت بلا تصلف، ويأتي للمطاوعة نعم حصلته فتحصل يطاوع فعل نعم تفعل هنا حصلته نعم تحصل، ويأتي أيضا للاتخاذ كتوسد الحجر اتخذ الحجر وسادة، ويأتي أيضا للاجتناب كتحرج تجنب الحرج وتأثم تجنب الإثم إلى آخره. الباب الخامس والأخير من أبواب الخماسي هو تفاعل يتفاعل تفاعلا، قال الباب الخامس تفاعل يتفاعل تفاعلا، وهذا أيضا مبدوء ماذا؟ مبدوء بتاء، ففيه تاء مزيدة، وإذا قلنا فيه تاء مزيدة إذن ففي المضارع لابد أن يكون ما قبل الأخير مفتوحا يتفاعل تفاعلا مصدره إذا ما قبل الأخير هنا ماذا؟ مضموم، مضموم، وهو طبعا صحيح اللام. إذا قلنا صحيح اللام مثل كما ذكر هنا تباعدا أو تقاتلا إلى آخره. أما إذا كان معتل اللام فمثل تراميا، ترامى تراميا، فهنا يكون ما قبل الأخير مكسورا في المصدر، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيها على خمسة أحرف، هذا واضح بزيادة التاء في أوله، وهو من حروف، والتاء من حروف سألتمونيها، والألف بين الفاء والعين. نعم الألف أيضا من حروف سألتمونيها، وهي مزيدة هنا بين الفاء والعين، تفاعل يتفاعل تفاعل. إذن الألف مزيدة في الماضي وفي المضارع وفي المصدر، تنبه هنا في كل، يعني التاء هنا مزيدة في الماضي ومزيدة في المضارع ومزيدة في المصدر، يعني نحن لا نحكم بزيادة حروف سألتمونيها في الماضي فقط، لا. فمثل مثلا فاعل قاتل، فهي طبعا الألف مزيدة في الماضي، وهي مزيدة أيضا في المضارع، يتقاتل يتفاعل، نعم فاعل يقاتل، نعم يفاعل، وأيضا هذا طبعا الألف مثلا مزيدة أيضا في حال المصدر مقاتلة. وكذلك هنا التاء مزيدة في الماضي تفاعل، وفي المضارع يتفاعل، وفي المصدر تفاعل، والألف أيضا مزيدة في الأحوال الثلاثة، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، فعل للمشاركة بين الاثنين، وهنا طبعا بين الاثنين فصاعدا، يعني أكثر من اثنين، أكثر من اثنين. ذلك قال الناظم واشترك الأمران في تفاعل مصرحا كقوله تبادل. نعم من ثم هذا الباب، من ثم هذا الباب في المشاكلة ينقص مفعولا عن المفاعلة. نعم طبعا هذا ينقص مفعولا عن ماذا؟ عن المفاعلة. فتقاتل زيد وعمر، هنا ماذا نقول؟ تقاتل زيد وعمر، في فاعل ماذا تقول؟ قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، عندك فاعل وعندك مفعول به، هنا تقول تقاتل زيد وعمر، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد المفعول، لا يوجد المفعول. فقال مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمر، تباعد زيد عن عمر، مشاركة بين اثنين. ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم، تصالح القوم يعني أكثر من اثنين. طبعا يأتي أيضا لإظهار شيء ليس موجودا مثل تجاهلت الأمر، ويأتي أيضا مطاوعا لفاعل، تقول باعدته فتباعد. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثالث وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، كما تقدم معنا أن الفعل الثلاثي المزيد على ثلاثة أنواع، مزيد بحرف واحد وهو النوع الأول وهو الرباعي، ومزيد بحرفين وهو النوع الثاني وهو الخماسي، وقد تقدم معنا آنفا. ثم هنا النوع الثالث والأخير للثلاثي المزيد، وهو الثلاثي المزيد بماذا؟ بثلاثة أحرف. ولذلك قال وهو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي، فأصله ثلاثة أحرف، وزيد فيه ماذا؟ وزيد فيه أيضا ثلاثة أحرف، وهو أربعة أبواب، ذكر أربعة أوزان له. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أنهم اختلفوا في الثلاثي المزيد كم من باب، واختلفوا في عدد أبوابه، وقال كما هو ذكر هنا أنها 12 بابا، ذكر 12 بابا ووزنا، ولكن هناك ما قال، وقال بعض أربع مع عشر، وليس ما قال صحيحا فدري، كما قال الناظم الكوهجي في نظم هذا المصنف بزيادة وزنين. ولذلك عند من قال بأنها 14 بابا يرى أن السداسية 6 أبواب بزيادة افعل لا وافعل لا، بزيادة افعل لا وافعل لا، وهنا لم يذكر افعل لا وافعل لا من في النوع الثالث هنا. نعم ذلك صاحب نظم المقصود ذكرها فقال ثم السداسي استفعل وافعول وافعول افعل يليه افعل لا وافعل ما قد صاحب اللامين زيد الرباعي على نوعين. نعم ذكر 6 أوزان. طبعا الفعل المزيد لا يزيد عن 6، هذا تقدم معنا. لذلك ابن مالك قال في الألفية: ومنتهاه أربع إن جرد، منتهاه أي الفعل، ومنتهاه أربع إن جرد وإن يزد فيه فما 6 عدا، لا يتجاوز ولا يتعدى 6 أحرف. الفعل عموما سواء كان ثلاثيا مزيدا أو رباعيا مزيدا، إن قلنا هو ثلاثي مزيد فمنتهاه أن يزيد بثلاثة أحرف، أن نزيد فيه 3 أحرف، وإن كان رباعيا فمنتهاه أن نزيد فيه حرفين. طبعا هنا نتكلم عن الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف. قال الباب الأول: استفعل يستفعل استفعالا، استفعل يستفعل استفعالا. القاعدة كما قلنا في الأفعال السداسية: كل فعل سداسي لا بد أن يبدأ بهمزة وصل. لن تجد فعلا سداسيا سواء كان ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرف أو كان رباعيا مزيدا بحرفين، لا بد أن يبدأ بماذا؟ لا بد أن يبدأ بهمزة وصل مكسورة. هذا واضح. استفعل وافعلل وافعول وافعوعل، وحتى من بالنسبة للملحقات افعلل إلى آخره وافعال، كل هذه طبعا مبدوءة بماذا؟ مبدوءة بهمزة وصل مكسورة. الخماسي قد يبدأ بهمزة وصل مكسورة، وقد يبدأ بالتاء كما تقدم معنا. السداسي كما سيتبين معنا في الأبواب والأوزان الأربعة التي ذكرها المصنف، كلها مبدوءة بهمزة وصل مكسورة. استفعل يستفعل مفتوح، طبعا أحرف المضارعة مفتوحة لأنه من السداسي، وكما قلنا هي قاعدة. جميع الأفعال في أحرف المضارعة في جميع الأفعال هي طبعا تكون مفتوحة باستثناء الرباعي، تضم: أكرم يكرم، وكذب يكذب، وأفعل يفعل، فعل يفعل، وفاعل يفاعل. هذا واضح. استفعالا هذا المصدر، المصدر على وزن الاستفعال، واضح طبعا مكسور بالنسبة إلى أوله مكسورا، هذا واضح، وثالثه أيضا مكسور، وما قبل الأخير طبعا يعني ممدود، هناك مد يعني قياس ما أوله همزة وصل أن نكسر ثالثه، وهذا قلناه آنفا في انفعل في الانفعال والانطلاق، وما قبل الأخير تزيده ألفا، هذا واضح. فاقتدر اقتدارا انطلق انطلاقا واستخرج استخراجا. طبعا استفعل إذا كان معتل العين، استفعل إذا كان معتل العين، فهنا طبعا مثل ما فعلنا في أفعل لما كان معتل العين نفعل هنا في استفعل إذا كان معتل العين. فمثلا نحن ماذا قلنا في أقام؟ أقام قلنا إقامة، وقع التعويض، حذف يعني إقوام، الواو قلبت ألفا وحذفت، وقمنا بحذف ألف، قمنا بحذف ألفا منهما، وعوضنا المحذوف بالتاء. كذلك في استعاذة نقول استعاذة، فهو معتل العين هنا، استعاذة من باب استفعل لكنه معتل العين، فقمنا هنا طبعا بهذا الحذف وعوضنا المحذوف بماذا؟ وعوضنا المحذوف بالتاء، عوضناه بتاء، فقلنا استقام استقامة واستعاذة استعاذة. أما إذا كان صحيح العين فإنه طبعا يؤتى به على الاستفعال. قال موزون: استخرج يستخرج استخراجا، وعلامته أن يكون ماضيه على 6 أحرف. طيب ما هي الأحرف المزيدة؟ واضح، هي الهمزة والسين والتاء، فقال على 6 أحرف بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. فالثلاثة الأحرف الأولى كلها مزيدة: همزة الوصل مكسورة، والسين ساكنة، والتاء طبعا مفتوحة، فهذه طبعا كلها مزيدة، وكلها طبعا من حروف سألتمونيها، كلها من حروف سألتمونيها، هذا واضح. قال: بناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما، يعني يكون متعديا هذا هو الأكثر، وقد يكون لازما، لكن الأصل كما سيأتي أن الأصل فيه هو للطلب، أنه للطلب، بل بعضهم قال لا يخرج عن الطلب، إما أن يكون الطلب حقيقيا أو مجازيا. فقال: بناؤه للتعدية غالبا، أي أنه يتعدى للمفعول به، وقد يكون لازما في بعض الأحوال. مثال المتعدي: استخرج زيد المال، استخرج زيد المال، استخرج فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل، والمال مفعول به. إذن هنا تعدى يعني الفعل هنا متعدى الفعل إلى مفعوله. لكن هنا استخرج فيه معنى الطلب، استخرج زيد المال ففيه معنى، فيه معنى الطلب، طبعا يطلب المال فاستخرجه طلبه مثلا بالبحث والتفتيش ونحو ذلك. مثال لازم نحو استحجر الطين، استحجر الطين، استحجر الطين، طبعا استحجر فعل ماضي مبني على الفتح، والطين والطين فاعل وهو لازم ليس متعديا، لكن هنا بمعنى الصيرورة أي صار حجرا. لذلك الناظم قال في معاني استفعل لسين الاستفعال جاء معاني لطلب صيرورة وجدانية. الصيرورة هذا واضح، استحجر الطين، الطلب، الطلب هو الأصل. لذلك قال هنا وقيل لطلب الفعل، هذا هو الأصل، الأصل في استفعل أنه للطلب، وقيل لطلب الفعل نحو أستغفر الله أي أطلب المغفرة، أي أطلب من الله تعالى المغفرة، أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله تعالى. نعم هو الأصل، نعم هو، نعم صحيح هو متعد، لكن نقول الأصل فيه أنه يفيد ماذا؟ يفيد، يفيد الطلب، يفيد الطلب. وقلنا هنا طبعا يحصل للتحول أو الصيرورة، استحجر الطين أي صار حجرا، والبغاث استنسر، استنسر البغاث أي صار، أي صار نسرا. وكذلك يكون معناه لوجود الشيء على صفة، استعظمته وجدته عظيما، وجدته عظيما. ويأتي بمعنى فعل، استعلى بمعنى على، استعلى بمعنى على. على كل، الباب الثاني من أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف وهو السداسي، افعوا على يفعوا علو افعي عالا، موزونه عشوشب يعشوش بعشي شابا، طبعا مبدوء بهمزة وصل هذا واضح، يفعوا علو هذا طبعا مضارعه أيضا واضح، ما قبل الأخير مكسور لأنه سداسي، افعي عالا هذا مصدر مقيس، مصدر، مصدر مقيس. ما هو هذا؟ طبعا التغير الذي وقع فيه، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، الهمزة طبعا إذا طبعا همزة الوصل كما قلنا في الأفعال زائدة، وحرف آخر من جنس عين فعله يفعوعل. عندنا ماذا؟ عندنا عين أولى وعندنا عين ثانية، ما هي المزيدة؟ الله أعلم، خلاف بين علماء اللغة. على كل هذا لا فائدة منه، لا فائدة منه. والواو بين العين واللام، الواو هذه التي، نعم وذكر هنا عندي في النسخة بين العين واللام، الواو بين العين واللام، لكن هنا الواو بين العين والعين، يفعو علو، نعم الواو بين ماذا؟ بين العين الأولى وبين العين الثانية. إذن المزيد ماذا؟ المزيد همزة الوصل وعين، طبعا عين واحدة من العينين المذكورين، وعندنا ماذا؟ عندنا الواو. إذن هذه ثلاثة أحرف، وطبعا هذه عين مزيدة لأنها من جنس ماذا؟ لأنها جنس مكرر، إعشوشب، إعشوشب، فأصلها أعشب، إعشوشب، فإعشوشب الشين هنا ماذا؟ يعني هو عين الفعل، فكررت هذه العين، فكررنا هذا الأصل في ماذا؟ في الميزان الصرفي، فقلنا فعو على، وبناؤه لمبالغة اللازم. وطبعا قال عشب الأرض أنا كثر عشبه، نعم، لكن هو الذي يذكرونه طبعا بعض العلماء من علماء الصرف يذكرون أنه يقال طبعا وقال عشب الأرض، لكن المعروف أعشب، أعشب، أعشبت، أعشبت، نعم أعشبت الأرض، نعم. وقال هنا يقال عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض في الجملة، ويقال عشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض. إذن هنا يدل على ماذا؟ يدل على المبالغة في اللزوم. إذن اعشوشب افعوا على لا يكون إلا لازما، لا يكون متعديا، فهو لابد أن يكون لازما، بل هو يفيد المبالغة في اللزوم، يفيد المبالغة في اللزوم. لذلك هنا اعشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض، كثر هذا النبات، بينما أعشبت أو عشب على ما ذكره المصنف فهذا طبعا يعني لا يدل على، لا يدل على الكثرة، لا يدل، نعم هو عشب الأرض هذه التي ذكرها هي ما لازمة وليست متعدية، لازمة وليست متعدية، فلما قال قلنا اعشوشب فهنا هذه مبالغة في اللزوم، مبالغة في، في اللزوم. إذن عشوشب كثر عشبه مثل اخشوشنا زاد في خشونته، طبعا قد يأتي للصيرورة مثل احلولا صار حلوا، نعم قوقف الرمل صار أعوج. نعم بعضهم طبعا ذكر قال أن فعولة يكون لمبالغة فعل مثل خشوشنة خشنة ولمبالغة أفعل مثل إعشوشبة أعشبة. واضح هذا بعضهم حدد ونص هكذا أن فعولة مبالغة يؤتى به للمبالغة فعل خشنة فنقول خشوشنة وللمبالغة في أفعل أعشبة فنقول إعشوشبة. الباب الثالث من المزيد قال فعول يفعول فعوال المزلوم موزون اجلوذ يجلوذ اجلواذا. هذا واضح وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وهي همزة وصل المكسورة تقدم والواوين بزيادة الواوين يعني بين العين واللام لأنه افعول عندنا ماذا عندنا واوان واو المشددة هذه هي واوان إذن هذا واضح. فالمزيد ثلاثة همزة الوصل والواوان وبناه أيضا لمبالغة اللازم مثل فعوعلة للمبالغة في اللزوم لأنه يقال جلد الإبل إذا سار سيرا بسرعة إذا سار سيرا سريعا يقال جلد الإبل هذا من باب فعل لما قلنا اجلوذ بمعنى فعول فعول الإبل قال إذا سار سيرا بزيادة ماذا بزيادة سرعة إذا هذا المعنى واضح اجلوذ وعلوط ونعم علوط البعير إذا علوط البعير نعم علوط البعير هنا قال نعم إذا ركب عنقه نعم علوط البعير إذا ركب عنقه وعندنا أيضا من المعاني من الأمثلة اجلوذ إذا أسرع وخروط السير إذا امتد إذا امتد كل هذه طبعا يعني أمثلة مشهورة عند علماء الصرف. الباب الرابع قال فعال لا يفعال فعال هو الأخير طبعا من الأبواب السداسي وهي الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف افعال لا يفعال افعيلالا افعيعالا عفوا افعيعالا افعال موزونه احمار يحمار احمرارا احمرارا باب افعيعالا افعيعالا نعم وبعضهم هنا قال طبعا الأصل افعيعالا نعم افعيعالا هنا احمرارا افعيلالا قال الأصل افعيلالا وليس افعيعالا افعيلالا لأن هنا المكرر هو ماذا هي اللام هي اللام أصل مكرر أصل مكرر يعني المزيد هنا ماذا كما ذكر وعلامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله همزة الوصل مكسورة واضح والألف بين العين واللام الألف بين العين واللام هذه افعال افعال هذا واضح بين العين واللام هذه مزيدة من حروف سألتمونيها وإحدى اللامين وإذا قال والألف بين العين واللام وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره إذن هنا لام هذه هي المزيدة لذلك الوزن والمصدر هنا افعلالا احمرارا على وزن افعلالا هذا هو الوزن المقيس وبناءه لمبالغة اللازم هذا واضح أيضا للمبالغة في اللزوم لا يكون إلا لازما لذلك قال لكن هذا الباب أبلغ من باب لفعلال وطبعا هنا الاحمرار الاحمرار لفعلال هنا يريد به افعل الخماس الذي تقدم معنا قريبا أما الباب هنا عندنا ماذا هو لفعلال بياء ماذا بياء بعد العين فمصدر احمر الاحمرار وهو لفعلال وأما مصدر حمار فهو لفعيلال بهياء بعد ماذا بعد العين هنا لابد أن تتنبه إلى هذه المسألة طبعا هذا الباب قال أبلغ في اللزوم من باب لفعيلال أبلغ في اللزوم من باب الاحمرار فقال بين كيف هذا كيف هذه المبالغة في اللزوم طبعا حمار لازم وحمار لازم لكن هنا مبالغة في اللزوم قال حمر زيد إذا كانت له حمرة إذا كان له حمرة في الجملة احمر وجه زيد هنا حمرة هنا فاعلة يتكلم عن الثلاثي هذا واضح له حمرة قليلة في الجملة واضح ويقال احمر زيد إذا كان له حمرة مبالغة احمر زيد أو احمر وجه زيد هنا طبعا كما قلنا أفاد ماذا أفاد المبالغة في اللزوم كما تقدم معنا في فعل طبعا وقلنا الأصل أنه يأتي للألوان والعيوب لكن هنا طبعا عندنا إحمار إحمار هو من باب إفعال من باب إفعال فقال ويقال إحمار زيد إذا كان له حمرة زيادة مبالغة يعني الحمرة في حمارة أشد من الحمرة في حمرة. هذا هو خلاصة ما أراده المصنف. طبعا هناك كلام، هناك من قال لا، أن حمار هذا يعني قالوا حمار يخالف حمار، وذكر هذا الخطابي المحدث والفقيه والإمام المشهور طبعا شارح السنن، سنن أبي داود والبخاري وغير هذه من الكتب، قال افعل يقال فيما لم يخالطه لون آخر، افعل احمر يقال فيما لم يخالطه لون آخر، وافعل يقال لما خالطه لون آخر، لما خالطه لون آخر. وهناك ما قال احمر يدل على المبالغة في اللزوم، نعم، وحمار يعني يقال احمار تارة واصفار تارة، اي لا يدل على عدم ثبات اللون، يدل على ماذا؟ يدل على عدم ماذا؟ على عدم ثبات اللون، يعني تأتي الحمرة وتذهب الحمرة، إذن فهو يخالف ماذا؟ فهو يخالف حمرة، بخلاف حمرة فإنه ثابت لازم. على كل خلاف في هذا المعنى أو في الفرق بين ماذا؟ بين افعل وافعال، لكن طبعا الفرق الواضح طبعا من جهة البناء، احمر خماسي واحمار سداسي، واحمار ماذا؟ واحمار سداسي. طبعا هو الأصل في حمار ماذا؟ إحمار أصلها إحمارر، إحمارر، فالراء هنا هذه مدغمة، اللام هذه إفعال وقع الإدغام، وهذا إدغام واجب في مثل هذه الحالة، إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مثل إحماررت، تقول إحماررت، فهنا طبعا تفك الإدغام، هذا واضح، هذا يأتي في باب الإدغام في الأخير. فهنا الأصل في إحمارر، فهنا طبعا يعني أسقط حركة الأول وأدغموه في الثاني، فصار ماذا؟ فصار إحمار على وزن إفعال، فهذا إذن هو الوزن الأخير الرابع والأخير من أبواب الفعل السداسي، وهو الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وهو أيضا الباب الأخير من الأبواب الاثني عشر التي ذكرها طبعا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ونقف عليه والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.